حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما فأوفلنا الكيل فلما وَلَقَ اللَّهُ